مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس تتم أهلي المجلس السابق بالتعليق على كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقفنا فيه على 76 أن أئمتهم طيب اقرأ من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية أنه قال رحمه الله تعالى: 77 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. وهذه آية من آيات الله، أن أئمة الباطل تجدهم كما وصفهم الشيخ توصيف دقيق، 1 إما عالم فاجر، تجده عالم خبيث، صحيح عنده علم، تجد عنده علم بالعربية وعنده علم يعني علوم العربية، تجد عنده علم بشيء من التفسير وأشياء من الفقه، ولكنه فاجر يا شيخ. شف أمارات هذا في وجهه وفي تعبده وتألهه وإخلاص العبودية لله عز وجل. أو قسيم آخر، أو عابد جاهل، إما خرافي لا يدري ما العلم، تقول له أن الاستغاثة بصاحب القبر شرك، يقول لك لا أبدا من التوحيد. طيب وين النص عليه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو هل هو فعل الصحابة والتابعين ولا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لا من التوحيد، بس مع هذه الكلمة علمها. طيب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بإيمانكم، لا سمى شرك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالله تبارك وتعالى بيّن لك الحق، أن تقرأ القرآن، لكنه جاهل. وصحيح يعني هو ما يريد أن يسمع شيء من الحق، ولو سمع ما يستجيب لك يا شيخ هذا الإنسان. وهذه آية، كلما أغرقوا في خلاف التوحيد كلما زادهم الله تبارك وتعالى، زاد هذا العالم من العلم الذي يكون حجة عليه، وزاد هذا الجاهل نسأل الله العافية من الشرك الذي يكثر به سيئاته يوم القيامة. وإلا تجد أن هؤلاء الناس كما سيأتي للشيخ كيف نشروا الباطل باسم التوحيد، وكيف لبسوا على الناس وسموه التوسل بالصالحين، سموا الاستغاثة التي هي شرك بإجماع أهل العلم، سموه توسلا الذي حصل فيه بعض خلاف متأخر، سموه توسلا ليروجوا به على الناس، يدلسوا به عليهم وينشرون نسأل الله العافية شركهم. نعم. 78 دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. 79 دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله. وهذه يركز على هذه القضية، كل من قالك من هؤلاء الخرافيين قال لك أبدا هي محبة الله عز وجل، قل إذا كنت صادق أتلو عليه هذه الآية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أين هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أمر به؟ هل وجه إليه؟ هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا جهله؟ إن قال علمه طيب لما كتمه عن الناس وهو من الخير، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الشافعي رحمه الله في الرسالة، قال: ما من خير يقربكم إلى الله إلا دللتكم عليه، ولا شر يقربكم إلى النار إلا حذرتكم منه. وين هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجي. تجدهم يلبسون الحق بالباطل، يصيح ويتكلم معك يقول لا أن تكره الأولياء، تكره الصالحين، تكره يعني هؤلاء العباد، تكره يعني يلبسون، ليس عندهم شيء من العلم. نعم. الثمانون تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الحادية والثمانون اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذا كان في الزمن الأول من اليهود والنصارى والأمم السابقة، أنهم اتخذوا القبور، ها، قبور الأنبياء مساجد، يصلون عندها ويتعبدون عندها. ولو أن الأمر وقف إلى هذا الحد، ولكن ما وقف إلى هذا الحد، صاروا حتى الآثار التي هي آثار الأنبياء أيضا يغلون فيها، بل أقبح من ذلك وأقبح، يفترون على الصالحين في آثارهم وعلى الأنبياء، ويستخرجوا لهم أشياء، هذا قميصه وهذه جبته وهذا شعره وهذا إلى آخره، فيبدأ يعني ربما وضعوا لها متحف، صاروا يعني يروجون بذلك على الناس، والخرافيون يشرفون على هذا المتحف ويأخذون الأوقاف التي عليه ويتأكلون به، وهذا المسكين يدخل يعني أبهض الأثمان لأجل أن يرى فقط. يعني شيء الحقيقة يعني من تشريع الشرك الآن صار يعني تجارة رائجة عند هؤلاء، ولو صار مثل السوبر ماركت يفتحون فروع في كل مكان، في الزاوية هنا والزاوية هنا وفي كل بلد، ليه؟ مثل الشركات تابعة، نسأل الله العافية. لماذا؟ حتى يروجوا الشرك، ويستطيعون أن يكون دولة داخل دولة، متحكمين في الناس بعقول الناس، لا يريدون لهم الهداية ولا دلالتهم على التوحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبودية له. نعم. الثانية والثمانون اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. يعني أن عمر رضي الله عنه لما رأى بعض الناس يأتون إلى مواضع التي كان فيها أو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها أو كذا، ماذا فعل؟ ذكر هذا، نهاهم عن ذلك، مقطع الشجرة كما تعرفون، يعني ذكر هذه المسألة، جعلها من هذا أنهم هؤلاء اتخذوا يعني آثار أنبيائهم مساجد خشية أن يفتتن الناس بذلك. ولأجل ذلك ذكرنا نحن بالأمس في فعل الصحابي في الورقات أنه قد يفعل الصحابي فعلا ولكن ليس عليه الصحابة، ما يعلم أنه أراد بذلك الجواز كما قال المصنف أنه الجواز، مثل هذا الذي أبو برزة لما وضع الجريدة، ولكن هل تابعه أحد من الصحابة؟ هل هو موجود في أصل الكتاب والسنة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعها اقتدى به كبار الصحابة رضي الله عنهم وشرعوا ذلك وحثوا الناس عليه؟ كان يحثونهم يا شيخ لأن هذا فيه خير للناس، مع ذلك ما فعل. إذن هذا الجنس من الفعل ما يأتي إنسان مبتدع ويحتج به، لأن هذا من قلب الحقائق. والإنسان حتى لو كان فيه يعني أدنى متمسك دليل فينبغي أن تسد الباب فيه ولو فعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ عبودية يا شيخ، ويلك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم، كما ذاك الرجل الذي جاء قال إنا نتوسل بك نستشفع بالله عليك، أعوذ بالله، يعني جعلت الله هو الوسيلة لهذا المخلوق ليرضى، قال أعوذ بالله، إن شأن الله أعظم، ويلك. فإذا كان الله عندك بهذا التعظيم وهذه العبودية وهذا الإخلاص انتبه، ما يأتي إنسان ويلبس على الناس والله هذا روي وهو كاذب يا شيخ، ما كذب على الصحابة، فعله دجال في القرن الخامس الهجري من الدجالين، ثم بعد ذلك نسبه إلى أحد الأئمة الأربعة أو نسبه إلى بعض التابعين أو نسبه إلى بعض الصحابة، أعيت عليهم الأدلة فبدأوا يكذبون، نسأل الله العافية. نعم. الثالثة والثمانون اتخاذ السروج على القبور. الرابعة والثمانون اتخاذها أعيادا. الخامسة والثمانون الذبح عند القبور. لماذا حرصوا على الذبح عند القبور؟ لماذا تلاحظون أن هؤلاء الناس يحرصون على الذبح عند القبور؟ ما تلاحظون هذا عند أصحاب القبور؟ الذبح هو نهاية إحراق الدم، أليس كذلك؟ الدم هو يعني إهراقه في سبيل هذا المعظم، هذا هو رمز النهاية أنه سيعظمه، وهو هذا في غاية العلو الغلو عندهم، فلذلك يحرصونهم على الذبح، ولا سيما في أعيادهم. في أعيادهم ما يمكن يمر عيد من هذه الأعياد التي لهم إلا ويذبحون فيها، يذبحون 10، 20، 100، 200 ويبدأون يقطعون للناس ويأكلون. لماذا؟ لأن الذبح عندهم شيء، والله تبارك وتعالى ذكر هذه الحقيقة أن فعلا الذبح رمز لغاية التعظيم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. خصها الله من بين هذه العبودية لماذا؟ كما فسرها بعض السلف أنها الذبح لله تبارك وتعالى، بعضهم فسرها بالأضاحي، بعضهم فسرها بالذبح في الحج، هدي التمتع والقران، لأن هذا فيه غاية التعظيم لله عز وجل. نعم. السادسة والثمانون: التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكم ابن حزام كما قيل لحكيم ابن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. عندي طبعا في خطأ يعني في هذا، يعني الذي قرأه هو الصواب الأخ، لأن عندي يعني اضطراب في الكلمات من الطابع. نعم. السابعة والثمانون: الفخر بالأحساب. الثامنة والثمانون: الطعن في الأنساب. التاسعة والثمانون: الاستسقاء بالأنواء. التسعون: النياحة. الحادية والتسعون: أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيما ذكر. الفخر عندي بالأنساب، عندكم بالأنساب؟ ها؟ أنا عندي الفخر بالأنساب، أن أجل فضائلهم الفخر بالأنساب. في أحد عنده بالأنساب؟ ها؟ ها؟ أي طيب، يمكنها زيادة عندي، ها؟ بالأنساب أو الأحساب؟ أي طيب، الأنساب والأحساب يعني بينها عموم وخصوص، أحسنت. بالأحساب، وهو الحقيقة المذكور في أدب الله تبارك وتعالى لهم، لما قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. جاء في تفسير الآية يعني سبب نزولها أنهم كانوا يقفون بعد قضاء المناسك وينشدون ما أو يتكلمون ويفاخرون بآبائهم الذي فعلوا كذا في الحج وفعلوا كذا في الحج وفعلوا كذا من أطعام الناس وغير ذلك. نعم. الثانية والتسعون: أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهى عنه. ولو بحق فنهى عنه، يعني الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك نهى عنه. لماذا؟ لأنه يفضي إلى الكبر، ويفضي نسأل الله العافية إلى الغرور، ويفضي إلى البغي على الناس، ويفضي إلى ترك العمل الصالح اتكالا على ما عنده، كان أبي وكان وكنا، ولكنه لا يقدم الإنسان إلى العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يوجه الناس إلى أن الفخر حتى لو كان بحق فينبغي أن لا يكون يعني فخرا مفاخرة للناس يعني وزيادا عليهم، كما في حديث الترمذي: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهو بلا شك سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، عقيدة نعتقدها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الثالثة والتسعون: أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيما ذكر. أعد هذه يا شيخ. أن تعصب الإنسان لطائفة على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. أنا عندي الحقيقة يعني ليست كذلك، يعني عندي هنا أن الذي لا بد منه عندهم تعصب الإنسان لطائفته ونصر من هو منها ظالما أو مظلوما، فأنزل الله عز وجل في ذلك ما أنزل. وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ في قول الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وعلى كل حال يعني هذه وهذه يعني متقاربة. نعم. الرابعة والتسعون أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله ولا تجر وازرة وزر أخرى. الخامسة والتسعون تعيير الرجل بما في غيره فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني عندي في بعض النسخ تعيير الرجل بنقص في غيره ها؟ ويمكن هذه أوضح من التي أنت قرأت ولا اللي عندي نفس اللي عندك. نعم. السادسة والتسعون الافتخار بولاية البيت فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. يعني مستكبرين به يعني متفاخرين على الناس في يعني في سدانة البيت وفي يعني إكرام الحاج وأنتم أهل البيت وأهل الله وإلى آخره. كانوا كل ما جاءهم الحجاج قالوا لهم هذا يفخرون عليهم وهذا الفخر يريدون به إذلال العرب وأنهم فعلا أهل البيت الذي يجب أن يدان لهم يعني بالمكرمات ويدان لهم بالفضل على الناس وأنه لا يؤخذ منهم البيت وأشبه ذلك. فهذا الفخر قال الله تبارك وتعالى مستكبرين يعني متفاخرين به تجلسون يعني في القراءة الثانية الشهادة سمارا جمع سامر يعني تتسامرون في الليل ويطول بكم الليل يعني تقولون فيه هذا الذي سماه الله يعني هجر يعني تبغون به على الناس. هذا القول الهجر الذي القول القبيح هذا لا يحبه الله تبارك وتعالى. قال يحيى بن معين للإمام أحمد عن الإمام أحمد رحمه الله قال صاحبناه من 30 أو قال 40 سنة قال فما فخر علينا بشيء مما فيه وهو في كل وهو في ازدياد في كل يوم. سبحان الله. يعني أما رؤوس الضلالة وأهل البدع يعني من المعممين ومن غيرهم تجد أنه من الخرافيين تجد أنه يعني كل مجالسه فخر أنا فعلت وحصل معي كذا يعني يسمعهم من الدجل والكذب الشيء الكثير يعني الناس يسمعون له يعني بلاء وقع على الناس. وفي ناس ما يكرهون هذا يعني لكن لأنهم يأكلون ويشربون يعني عنده وقد يعطيهم لذلك ولا لو ما أعطاهم ما حد قاعد عنده الشيخ يسمع هذا الدجل. نعم. السابعة والتسعون الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. نعم. الثامنة والله تبارك وتعالى يعني عندي هنا طيب أعد لنا هذه الافتخار. الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. نعم. الثامنة والتسعون الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرف. على أهل الحرف. الحرف يعني الزرع. يعني كانت قريش تفاخر الناس بذلك فأنزل الله عز وجل لإيلاف قريش وليس يعني الله يحكي عنهم أنهم ألفوا هذا مع أنها من أعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها بأن يأتيهم الرزق من أقصى البلاد في الصيف وفي الشتاء. فقال الله عز وجل نتيجة ذلك ينبغي أن تكون فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم هو الذي أطعمهم سبحانه وتعالى وسخر هؤلاء الناس يأتون لهم بالرزق من أقصى الدنيا من الشمال ومن الجنوب في الحر شدة الحر يأتون لهم في شدة البرد وبرد الجزيرة العربية وحرها حر لا يكاد يوجد شيخ مثله نسأل الله العافية من شدة البرد وشدة الحر من يعني أكثر البلاد برودة ومن أكثر البلاد حرا. نعم. التاسعة والتسعون عظمة الدنيا في قلوبهم كقوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عندي أنزل بالآية لولا نزل ها؟ يعني عندي لولا أنزل ولا هي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم.